الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس التعليق على عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام فيه سيكون حول باب عقده المؤلف رحمه الله، وهو باب الإمامة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث متعلق بمسابقة الإمام، وقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحول الله وجهه وجه حمار، يعني يمسخ وجهه وجه حمار. وإنما اختص الحمار بالذكر من بين بقية الحيوان من بين بقية الحيوانات، لأنه قد عرف واشتهر بالبلادة وقلة الفطنة. وهنا اختلف في أمرين: أولا، ما المراد بالتحويل، تحويل وجهه إلى وجه حمار؟ قيل أن التحويل تحويل معنوي، والمعنى أنه يكون بليدا كالحمار، وذلك لأنه نظر، فإذا منذ أول الزمان لم ينقل أن أحدا تحول وجهه إلى وجه حمار، إلا ما يروى أنه وقع من رجل هذا الأمر. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد حقيقته، وأنه يحمل على ظاهره، وأنه لا مانع من جواز ذلك، ويقال أنه يخشى أن يحول إلى صورة حمار، وذلك لأنه لو أريد به الأمر المعنوي لقيل فإن وجهه وجه حمار، أو فإن رأسه رأس حمار، لأنه حينما استعجل صار اتصف بوصف البلادة. وعلى كل حال هما قولان لأهل العلم. الأمر الثاني، وردت الروايات مرة بيجعل الله صورته صورة حمار، ومرة رأس حمار، ومرة وجه حمار، والاختلاف هنا هو من الروايات ولا تنافي بينهما، فالصورة تطلق على الوجه، ولا شك أن هذا من الاختلاف الذي قد يقع بين الروايات، والمعنى يظل على ما هو عليه. مسألة الحديث هي كما قلنا فيما يتعلق بمتابعة الإمام، ومعلوم أن الأصل أن المأموم يتابع الإمام، ونقصد بالمتابعة أن يأتي المأموم بالأفعال بعد إمامه وبعد أن يتلبس بها الإمام، كما دل له حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وهذا يدل على أن الفعل يكون بعدما ينتهي الإمام من فعله ويستقر فيه، ثم تتحرك أنت أيها المأموم. إذن فيه نهي عن مسابقة الإمام، واعلم أن مسابقة الإمام المراد بها أن تأتي بالأفعال من أفعال الصلاة قبل أن يأتي به الإمام، والمسابقة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون بتعمد، فإن الصلاة تبطل بها سواء سبق الإمام بركن أو بأكثر من ذلك. وقد ذكر العلماء أن فعل المحظور في العبادة عمدا يوجب بطلانها، وهذه قاعدة يذكرونها، أن فعل المحظور في العبادة عمدا يوجب بطلانها. الحالة الثانية أن يقع في المسابقة نسيانا أو جهلا، فهنا الذي عليه أن يعود فيأتي بالفعل بعد إمامه، سواء كان ذلك بركن أو بركنين، وهذا لأنه وقع منه بنسيان ونحو ذلك. صورة ذلك لو أنه كان ناسيا ثم ركع قبل أن يركع الإمام، هنا نقول له لما انتبه وإذا الإمام ما زال قائما نقول قم حتى تأتي بالفعل بعد الإمام. وهنا لفتة بسيطة، وهي يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر الإنسان أنه لا يسلم إلا بعد الإمام، أنه لن يسلم قبل الإمام، فلما تستعجل؟ أنت في النهاية ستقف وستسلم مع الإمام. فهذا يعني ينبغي أن يستحضره المصلي، وأن يتأنى في صلاته، فلا يسبق إمامه ولا يوافقه، والموافقة المراد بها أن يأتي بالأفعال مقارنا لفعل الإمام. الإمام يركع وهو أيضا يركع، وهذا أيضا من الخطأ. فالواجب على الإنسان أن ينتظر حتى يستقر الإمام في الركن الذي انتقل إليه، ثم يتحرك بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد ساجدا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض ومصاب، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا لما انصرف الحديث. وهذان الحديثان في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة جماعة في بيته حينما مرض. وقد ورد في الحديث أنه سقط عن فرس فجحش، يعني جرح شقه الأيمن، فصلى في البيت، فعاده الصحابة فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة لم ينقل هل هي فرض أو نفل، وقد ورد في بعض الروايات عن جابر أنه قال: فصلى بنا الصلاة، فصلى المكتوبة جالسا. فهذا يدل على أنها فرض، ولا يبعد أن تكون نافلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في النفل جماعة. ولو فرضنا أنها فريضة، فيبقى أن يعني ترك الإنسان الصلاة في المسجد ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، هذا الأمر فيه يختلف، لأنه سيأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه الأمر بمتابعة الإمام، وذلك بأن تأتي بالأفعال بعد الإمام مباشرة بلا تأخر ولا موافقة ولا مسابقة، بلا تأخر ولا موافقة ولا مسابقة. وذلك أخذ من هذا الحديث في قوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، والفاء للتعقيب. وورد في رواية: ولا تركعوا حتى يركع. فزال بهذا اللفظ ما قد يتوقع من مقارنة فعل المأموم لفعل الإمام. المسألة الثانية: فيه عدم الاختلاف على الإمام فيما يقال وفيما يفعل في الصلاة، وذلك لأنه قال: فلا تختلفوا عليه. وقد ذكر العلماء أن متابعة المأموم للإمام لها صور ثلاث: أولا، في الأفعال الظاهرة، فهذا واجب، يجب أن تتابع الإمام، فإذا ركع تركع، إذا رفع ترفع، ليس لك أنك إذا سجد أنت مثلا تبقى قائما وتذكر الله أو تقرأ قرآن حتى يرفع من السجود، لا يجوز، وإنما يجب أن تتابعه في الأفعال الظاهرة. الحالة الثانية: في النيات، فهل يجب أن تتابع الإمام في النيات؟ فمثلا لو أنه يصلي الظهر، يجب أن تنوي الظهر، ولا يجوز أن تدخل معه بنية الظهر وهو العصر مثلا، أو بنية نفل وهو فرض؟ قال بذلك بعض العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن الاختلاف في النيات جائز، وإنما الذي يجب الموافقة في الأفعال. أما لو نويت فعلا أو لو نويت صلاة والإمام ينوي صلاة أخرى والأفعال الظاهرة واحدة، فهذا يجوز. والأدلة على ذلك عديدة، منها ما ورد أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه النفل وهم يصلي بهم العشاء أو الفرض وهو يصلي نفلا، وهكذا أدلة عديدة. ولذلك أيضا في الحديث قال: فلا تختلفوا عليه، ثم ذكر الأفعال الظاهرة، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. الحالة الثالثة: المستحبات كرفع اليدين والاستفتاح ونحو ذلك، فالظاهر أنها لا تدخل في النهي لأن المخالفة يسيرة، فيجوز للإنسان أن يأتي بالسنة التي تركها الإمام، والمأموم إنما أتى بسنة ولم يخالف الإمام في مقاصد الصلاة. فلو أن الإمام لم يرفع يديه أو لم يقرأ دعاء الاستفتاح، فيجوز لك أنت أيها المأموم أن تفعل ذلك، لأنه لا يترتب عليها مخالفة للصلاة. المسألة الثانية أو الثالثة: في الحديث الصلاة في البيت عند تعذر الحضور للمسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قبل قليل الخلاف هل الصلاة كانت فرضا أو نفلا، وعلى كل حال إذا تعذر على الإنسان أن يأتي للصلاة الفريضة لظرف ولمرض ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. المسألة الرابعة في الحديث إمامة الجالس، وقد اختلف العلماء في إمامة الجالس هل تصح أو لا، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم وهو قول الجمهور أن الجالس تصح إمامته، أن المصلي الجالس يصح أن يكون إماما ولو لم يكن هو الإمام الراتب الدائم، لأن الأحاديث عامة، فإن هنا قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فدل على أنه يصح أن يصلي الإمام الجالس بقوم يصلي بهم، إلا أنه لا ينبغي أن يكون هذا الجالس المعاق مثلا إماما راتبا، لأن الإمامة منصب ديني فينبغي أن يختار له أكمل الناس ومن يستطيع أن يأتي بالصفات وببقية أركان الصلاة، وهذا كما قلت قول الجمهور وهو الذي اختاره السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. في الحديث مسألة أخرى أيضا وهي المسألة السادسة أو الخامسة، بيان كيفية صلاة المأمومين مع الإمام الجالس. ومعنى ذلك أن نقول نحن قلنا أن الإمام الجالس تصح إمامته، لكن الناس كيف يصلون معه؟ هل يصلون جلوسا أو يصلون قياما؟ وذلك لأنه أو نقول سبب الاختلاف في المسألة أنه ورد فيها نصان، هنا قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس وأتم به أبو بكر والناس وهم قيام. فمن هنا اختلف العلماء هل يصلي، هل الأمر نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو ماذا؟ من العلماء من قال أن الأمر نسخ وأنه صار الأمر بعد ذلك إذا صلى الإمام جالسا أن المأمومون يصلون قياما، لأن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قياما. والذي ذهب إليه الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن قالوا أن المسألة أي إمامة الجالس لها حالتان، الحالة الأولى أن يبدأ الإمام بالصلاة وهو جالس فهنا يصلون معه جلوسا لهذا الحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا معه قياما أشار إليهم أن يجلسوا وقال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس الروم يقومون خلف أمرائهم. الحالة الثانية إذا صلى الإمام في بداية الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فإن المأمومين يتمون معه قياما وهو جالس، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه دخل معهم في منتصف الصلاة، كانوا في أول الأمر تموا بأبي بكر قياما فأتموا بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم قيام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من الأسقام والأمراض، وذلك ليرفع الله عز وجل درجته. ثم قال وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء، يعني البراء بن عازب، وهو غير كذوب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قوله وهو غير كذوب، الظاهر أن الذي قالها هو عبد الله بن يزيد في حق البراء بن عازب، وليس في ذلك تنقص للصحابة كما ظن ذلك بعض العلماء. علي رضي الله عنه قال لقد حدثت فما والله ما كذبت ولا كذبت، فنفي الكذب ليس فيه تنقص للإنسان. على كل حال مسألة الحديث هي أن المأموم ينبغي أن يتابع الإمام فتكون أفعاله بعد فراغ الإمام من فعله، فإن البراء رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع يظلون قائمين فلا يحني أحد منهم ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويضع جبهته على الأرض. وهذه مسألة يقع الخطأ فيها كثيرا من الناس، كم ترى من الناس ممن يصلي إذا تحرك الإمام تحرك معه، بل أحيانا قد يكون الإمام ثقيل الحركة فالمأموم هذا يصل إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام، وهذا من الخطأ سبق أن نبهنا عليه قبل قليل، وأن الواجب أن يأتي المأموم بالأفعال بعد الإمام. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، أمنوا مثله، ومعنى التأمين اللهم استجب، فإنه من وافق. الموافقة ما المراد بها؟ قيل أنها الموافقة في الزمن فتكون تقول مثل قول الملائكة، وقيل أنه الموافقة أي في صفة التأمين بكونه بإخلاص وخشوع. وعلى كل حال الأول أقرب كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وابن دقيق العيد وغيرهم أن الموافقة في الزمان. الحديث فيه مسائل: أولا فيه أن التأمين مشروع وقد اختلف في حكمه، والأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء أن التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد، حتى الإمام يقول آمين. قال ابن شهاب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويرفع بها صوته كما في حديث وائل بن حجر. المسألة الثانية فيه فضيلة التأمين، وذلك أنه إذا أمن الإنسان يكون أجره أن الله يغفر له ذنبه، وهذه المغفرة تكون للصغائر كما هو معلوم، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وقد ورد في فضل التأمين أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وعلى التأمين. المسألة الثالثة فيه أن التأمين يجهر به، وهذه مسألة اختلف فيها، فبعضهم قال التأمين يسر به الجميع، ومنهم من قال أنه يجهر به الإمام والمنفرد دون المأموم، والذي يظهر والله أعلم أن الجهر يكون للجميع الإمام والمأموم. وقد ورد في الحديث أن عطاء بن الزبير قال: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، فدل على أنهم يجهرون بالتأمين. ثم قال رحمه الله: طيب بقينا في مسألة، وهي أن السنة أن يكون التأمين موافقا لتأمين الإمام. قد يقول قائل قوله إذا أمن الإمام فأمنوا للتعقيب، يعني أنكم تفعلون بعد تأمين الإمام، هذا قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أن المأموم يكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام. والدليل رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وما في معناه من حديث أبي مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا الحديث. هذان الحديثان مسألتهما واحدة وفيهما مسائل: أولا أن الإمام ينبغي عليه أن يرفق بالمصلين وأن يقتدي بأضعفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص وقال: واقتدي بأضعفهم. وضابط ذلك أن يقتصر الإمام على أدنى الكمال فيأتي بالواجبات وبالسنن ولا يطيل فيها. والتخفيف كما قال ابن تيمية أمر نسبي، قد يستطيل بعض الناس ما هو خفيف، وقد يتخفف وقد يظن بعض الناس أن هذا الخفيف وأنت قد أطلت. إذن هو يختلف باختلاف عادات الناس وباختلاف أحوال الناس أنفسهم، فينبغي أن يربط بالسنة. والعلماء قالوا أن التخفيف نوعان، تخفيف واجب وتخفيف عارض. أما التخفيف الواجب فهو أن يطبق الإنسان السنة، فتطبيقك للسنة هو تخفيف. فكونك مثلا تقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل هذا تخفيف، وهكذا. التخفيف العارض أن يخفف الإنسان عما جاءت به السنة، فيدخل وهو ناو أن يطيل لكن يعرض عارض في الصلاة فيخفف مراعاة للمأمومين. وقد دل لذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف أو فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حديث فيه مسألة ثانية أيضا، وهي أن علة التخفيف هي الإشقاق على الضعفة. علة التخفيف خوف المشقة على الضعفة، وحينها نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان في صلاة مشقة وجب على الإمام التخفيف، وإن لم يكن فيها مشقة فهنا لا يكره التطويل. وهذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الصلوات. قيام الليل في رمضان مثلا الأصل أن الناس يعني يطيلون فيه، فمن أطال فيه فليس في ذلك إشقاق على الناس، ومع ذلك ينبغي على الإمام أن لا يشق على الناس مشقة زائدة. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.